لينا في بعض نصيب انا وانت، ما تستبعدش نتقابل، بلاش على بعض نتكلم، مفيش ولا حاجة تستاهل. الدنيا قالوا صغيرة وحياتنا فيها قصيرة، حتى عارف مش بعيد نتلاقى بالصدفة في مكان. سيبنا نعيش وفي قلبنا يفضل حكاية حب عشناها، بعدنا صحيح لكن برضو قلوبنا لسه جوانا. كان اللي بينا كبير قوي، لو حتى كنا بعيد قوي، احتمال لو كان بسيط نرجع نعيد تاني. نفتكر أيام زمان، نفتكر.